بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ميسر أسباب النجاح وموفق من شاء إلى الفلاح، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسوله نبي الرحمة والرفق والسماح، وعلى أصحابه وآله المتصفين بالقوة على الكفار، وأما على المؤمنين فبخفض الجناح. وبعد، فها نحن ذا أحبابنا في الحلقة الأخيرة من برنامج من مواقف يوم القيامة، نلتقي بكم على الخير كما التقينا بكم في الحلقات الماضية، نتذاكر وإياكم بما يؤثر في القلوب كي نقوى على الطاعة التي تنجي يوم القيامة. وقد أحببنا في ختام هذه اللقاءات الخيرة أن نذكر سعة رحمة الله تعالى على سبيل التفاؤل بذلك، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الفأل الحسن، وتعريفه أن تسمع كلاما حسنا فتتيمن به. وقد روي أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبر أن الفأل هو الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. وقال الحليمي: الفرق بين الفأل والطيرة أن الطيرة سوء ظن بالله، والتيمن بالفأل حسن ظن بالله. وروى ابن ماجه وابن حبان من حديث أبي هريرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل الحسن ويكره الطيرة. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال عز وجل: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ونحن نستغفر الله تعالى من كل ما زلت به القدم، ونستغفره من كل ذنب فعلناه، ونسأله أن يكرمنا بالمغفرة والرحمة والتجاوز عن جميع السيئات ظاهرا وباطنا، وأن يرحم فقرنا ويجبر كسرنا، وينور قبورنا ويثبتنا عند السؤال، ويؤنسنا في وحشة القبور، ويؤمننا يوم البعث والنشور، وأن يوفقنا لحسن طاعته، ويدخلنا في شفاعة حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم وشفاعة خواص أمته، وأن يدخلنا الجنة ويرفع درجاتنا فيها، ويجمع شملنا هناك بأحبابنا، ويقر أعيننا برضاه عنا، ويرينا ذاته الذي ليس له جهة ولا مكان. فإن الكرم عميم، والرحمة واسعة، والجود على أغلب الخلائق فائض، ونحن خلق الله نرجو فضله وكرمه. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والطير والبهائم والهوام، فيها يتعاطفون وبها يتراحمون، وأخر 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. رواه مسلم. وهنا تنبيه لفت إليه الإمام محمد مرتضى الزبيدي، وهو قوله: رحمة الله تعالى غير متناهية، فلا يصيبها التقسيم والتجزئة، وإنما قصد من ذكر ضرب المثل للأمة ليعرفوا التفاوت بين القسطين: قسط أهل الإيمان فيها في الآخرة، وقسط كافة الخلائق في الحياة الدنيا، في قوله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. أي أن الله تعالى رحم الناس في الدنيا جميعا، وأما في الآخرة فهي للذين آمنوا وكانوا يتقون الشرك والكفر. ونقل كذلك عن المهلب قوله: الرحمة رحمتان، رحمة من صفة الذات وهي لا تتعدد، ورحمة من صفة الفعل وهي هذه. وقد روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما قضى الله الخلق كتب عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. رواه البخاري. والمعنى أن آثار الرحمة أكثر من آثار الغضب. وروي عن طريق النسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أنه إذا اجتمع أهل النار في النار ومن شاء الله معهم من أهل القبلة، وقال الكفار للمسلمين: ألم تكونوا مسلمين؟ فيقولون: كانت لنا ذنوب فأخذنا بها، فيأمر الله تعالى عندها بإخراج من كان في النار من أهل القبلة فيخرجون. فإذا رأى ذلك الكفار قالوا: يا ليتنا كنا مسلمين، فنخرج كما أخرجوا. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وروي عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن أصحاب الكبائر من موحدي الأمم كلها، أي أتباع الأنبياء عليهم السلام الذين كانوا مسلمين ولكنهم مسرفون، ماتوا على كبائرهم غير نادمين ولا تائبين. من دخل منهم جهنم لا تزرق أعينهم ولا تسود وجوههم، ولا يقرنون بالشياطين، ولا يغلون بالسلاسل، ولا يجرعون بالحميم، ولا يلبسون القطران. حرم الله أجسادهم على الخلود في النار من أجل التوحيد، وصورهم على النار من أجل السجود. فمنهم من تأخذه النار إلى قدميه، ومنهم من تأخذه إلى عقبيه، ومنهم من تأخذه إلى فخذيه، ومنهم من تأخذه إلى حجزته، ومنهم من تأخذه إلى عنقه على قدر ذنوبهم وأعمالهم، ومنهم من يمكث فيها شهرا ثم يخرج منها، ومنهم من يمكث فيها سنة ثم يخرج منها. وروي أن أطولهم فيها مكثا بقدر الدنيا منذ يوم خلقت إلى أن تفنى. فإذا أراد الله تعالى أن يخرجهم منها قال الكفار للمؤمنين: آمنتم بالله وكتبه ورسله، فنحن وأنتم اليوم في النار سواء. فيأمر الله تعالى أن يخرج المؤمنون ويدخلون الجنة، وذلك قول الله تعالى: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وقال الله جل ثناؤه: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. والمعنى كما قال القرطبي: يتمنى الكافر لو يفتدي من عذاب جهنم بأعز من كان عليه في الدنيا من أقاربه فلا يقدر. وفي بيان لسعة رحمة الله تعالى حيث به سيكون ختام هذه الحلقة، ما روي أنه وقف صبي في إحدى الغزوات ينادى عليه في من يزيد، أي في الثمن، وكان من الأسارى، وذلك في يوم شديد الحر. فبصرت به امرأة في خباء القوم، فأقبلت مسرعة، وأقبل أصحابها خلفها حتى أخذت الصبية وألصقته إلى صدرها، ثم ألقت ظهرها على البطحاء وجعلته على بطنها تقيه الحر، وقالت: ابني ابني. فبكى الناس وتركوا ما هم فيه، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وقف عليهم فأخبروه الخبر، فسر برحمتهم، ثم بشرهم فقال: أعجبتم من رحمة هذه لابنها؟ قالوا: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: فإن الله تبارك وتعالى أرحم بكم جميعا من هذه بابنها. فتفرق المسلمون على أفضل السرور وأعظم البشارة. قال الزبيدي: وهذا من أعظم الدلائل على سعة رحمة الله تعالى. وبهذا الحديث تنتهي حلقتنا تفاؤلا سائلين الله عز وجل أن يتفضل علينا بجوده وكرمه وعفوه بجاه خير المسلمين وتاج النبيين، نبينا محمد الأمين، أفضل الصلاة من المصلين وأتم السلام من المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.